السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد وفي القواعد الأربع وبيانها، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رسالته القواعد الأربعة، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرب إلى الله بهم. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة الثانية التي بينها الشيخ رحمه الله، وهو الرد على الذين يقولون إنما ندعو هؤلاء ونتوسل بهم، يعني الصالحين والأنبياء والأولياء. يقولون نحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا، لكنهم قوم صالحون ولهم مكانة عند الله، ونحن نطلب من الله بهم، يعني نتوسل بهم إلى الله. وإلا فإنا نعلم أنهم لا يملكون شيء ولا نسألهم نحن شيء، لكن نطلب من الله بهم، يعني بشفاعتهم والتوسل إلى الله بهم. وهذا أيضا كلام باطل، لأن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة، ولم يقل اسألوني بأوليائي أو بأنبيائي أو بالصالحين أو بالأنبياء أو غير ذلك، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، يعني ادعوا الله بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بها لا بغيره. والذين تدعون من دون الله والذين يعبدون من دون الله الآية الذين اتخذوا من دونه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا رد عليهم، وهذا رد عليهم لأنهم حينما قالوا هذه المقالة ليسوا على حق بها، لأنهم بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ولكن لا يقربك إلى الله زلفى إلا العمل الصالح بالتوحيد الخالص والإنابة إليه والتقرب إليه بما يحب ويرضى، دون أن تتخذ واسطة بينك وبينه. يجب التنافس بالأعمال الصالحة دون أن تجعل بينك وبين الله واسطة من خلقه، لأن الرب عز وجل قالوا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربك أقرب إليك من عنق راحلتك، ربك أقرب إليك من حبل الوريد، يعني بعلمه وسمعه وبصره، فتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي شرعها لك، وبذا تحصل إن شاء الله على المكانة العالية دون أن تجعل بينك وبينه واسطة من خلقه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء من النفع ولا وزن قطمير، وهو القشرة الرقيقة التي على النواة، نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أيضا يتبرؤون منكم، فإن المعبودين يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم واتخذهم وسائط بينهم وبين الله، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا لذلك. الملائكة تتبرأ، والأنبياء يتبرؤون، والصالحون يتبرؤون، والطواغيت يلعن بعضهم بعضا، كل واحد منهم العابد والمعبود. والله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنوا فيها خالدون، يعني الأصنام والأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله أو الطواغيت مثل فرعون وأمثاله هم وعابديهم في النار. أما الأنبياء والأولياء والصالحون برأى ممن عبدهم وليس لهم ذنب في ذلك، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا، فهم بأنفسهم يتنافسون، الصالحون والأنبياء والملائكة يتنافسون هم بالأعمال الصالحة يطلبون القرب من الله. فكيف يرضون أن يعبدوا من دون الله؟ كما ذكر الله ذلك في كتابه عن عيسى وعن الملائكة حين يبرؤون إليه ممن عبده، وأنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا. إذن فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين بطلان دعوى هؤلاء الذين يعبدون القبور والأشجار والأحجار أو يعبدون أصنام الصالحين أو الملائكة، أراد أن يبين بطلان دعواهم وأن يرد عليهم بأنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا أو يتخذوا وسيلة بينهم وبين الله، لأن الشفاعة التي يطلبونها بواسطة هؤلاء ليست ملكا لأحد حتى تطلب منهم، الشفاعة ملك لله عز وجل، فاطلبها ممن يملكها، قل لله الشفاعة جميعا، ملك الشفاعة ملك لله ليست ملكا لا لنبي ولا لولي ولا لملك أبدا، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، هكذا، ولا تقول يا فلان الشفاعة، يا رسول الله الشفاعة، لا، ولا تقل أسألك بجاه فلان أن تشفع لي، أتوسل إليك بفلان، بنبيك، بوليك، أو بالملائكة أو بعبادك الصالحين أن تشفع، أن تشفعهم، أو أسألك الشفاعة بواسطة هؤلاء، أو يا فلان أتوسل بك إلى الله أن تشفع لي، كل هذا باطل. لأن الشفاعة ما تحصل إلا بشرطين: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له. فإذن الله للشافع لا تحصل حتى يرضى الرب عز وجل عن المشفوع له، فإذا رضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع لك، ولن يرضى عنك حتى تموت على التوحيد. فإن مت على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعي، إذا مت على الشرك ما تحصل لك الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: استأثرت أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وكذلك لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. إذا نطلب الشفاعة من الله، إذا كنت حقا مخلص مؤمن موحد، لأنك إذا سألته وتضرعت إليه صادقا مؤمنا مخلص رضي الله عنك، فأذن للشافعي أن يشفع لك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى إلا عن التوحيد، أهل التوحيد عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن له، ولن يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الرب عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد الخالص. نفهم هذه الأشياء ثم نطبقها. نعم. قال: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرب إلى الله بهم. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يملكون لهم لا نفعا ولا ضر، لأنهم عاجزون عن ذلك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه دعوة باطلة. من ذا الذي يشفع إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من قال لك أن هؤلاء سيشفعون لك عند الله؟ أبدا. الشفعاء هم الأنبياء والملائكة والصالحون وأفراط المؤمنين وحفاظ القرآن الذين يعملون به، ولكن لا يشفعون حتى يأذن الله لهم، ولن يأذن الله لهم حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن المشفوع له حتى يموت على التوحيد الخالص. فإذا مات على التوحيد الخالص رضي الله عنه، فبرحمة الله عز وجل يأذن لهؤلاء أن يشفعوا فيقبل شفاعتهم فيهم. الشفاعة واقع حاصل، ولكن تطلب من الله لا تطلب من هؤلاء. الشفاعة ليست ملكا للنبي ولا لغيره. فحينما يعبدون أصنامهم وأوثانهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه دعوة باطلة، لأن الله عز وجل ما أذن لهم ولا شرع لهم أن يتخذوا بينه وبينه واسطة أبدا. يقول ادعوني، ما قالوا ادعوني بفلان بنبي توسل إلي بعبادي الصالحين، لا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا أردت أن تحصل لك الشفاعة ودخول الجنة برحمة الله فأخلص العمل لله واعبد الله وحده واسأله بأسمائه وصفاته دون أن تتوسل إليه بأحد مخلوقاته كائنا من كان. فإذا صدقت بذلك فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن وأبطلها وبين أنها لا تحصل لمن طلبها من معبوداتهم لأنهم لا يملكونها، فهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل أبطل ذلك ونفاه وبين أن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تشفع ولا تنفع ولا تملك شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني أن أوثانكم هذه المزعومة أو هذه الآلهة المزعومة لا تملك شفاعة ولا تنفعكم ولا تشفع لكم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافرون بالله هم الظالمون، لأن أعظم الظلم الكفر والشرك بالله. هذه الشفاعة المنفية، يعني التي يزعمها المشركون والله عز وجل رد عليهم وبين أنها لا تحصل لهم لأن أوثانهم ومعبوداتهم لا تملك شيء وليس لها مكان عند الله حتى تشفع ولن تنفعهم شفاعتهم شيئا. نعم. قال والمثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المثبتة النوع الثاني هي التي تطلب من الله، تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حينما تريد أمرا من الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله، من تفريج كروب، تفريج هم، تنفيس كرب، قضى حاجة، تتوجه لمن؟ توجه إلى الله وحده، لا تتوجه إلى مخلوق تتوسط به تزعم أنه يشفع لك عند الله، لا، توجه إلى الله وحده واسأله عز وجل وأنت مخبتا متذللا متضرعا له وحده لا شريك له، لا تجعل بينك وبينه أي واسطة من خلقه أبدا، اسأل الله بأسمائه وصفاته، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، اسأل ربك بأسمائك وصفاتك، لا تقل بجاه فلان ولا بفلانة ولا بالشيخ فلان ولا السيد ولا غيره، تعرض لنفحات الله وتقرب إليه بأسمائه عز وجل، يا رحمن ويا رحيم يا قريب أجيب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك وصفاتك، هكذا. فالشفاعة إذن ملك لله ليس لأحد، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، اللام هنا يسمونها لام التخصيص أو الاختصاص ولام الملك، لله الشفاعة، ما قال للنبي أو للأولياء أو للملائكة، لا، شفاعة لله. كيف تطلب شيئا من مخلوق لا يملكه وتترك الخالق المالك لهذا الشيء ولا تدعوه؟ هذا دليل الجهل ودليل الصدود عن الحق، عادم الشيء لا يعطيه، ما يملك شيء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ما لا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما في أضل من ما فيه أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما دام أنه ما يستجيب لك كيف تدعوه؟ ما يستجيب لأنه ما يملك شيء، اسأل ربك الذي يملك كل شيء وبيده الأمر كله في السراء والضراء، تعرض لنفحات الله في كل الأوقات وفي أوقات الإجابة أحرى، اسأل الله بأسمائه وصفاته، تقرب إليه بالأعمال الصالحة التي شرعها لك، تقرب إليه، توسل إليه بالأعمال الصالحة التي تعملها من صلاة وصوم وصدقات، هذه الوسائل التي تقربك إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المتنافسون من الأنبياء والصالحون والأولياء تنافسوا بأي شيء؟ بالأعمال الصالح، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. توسل إليه بالأعمال الصالحة التي تقربك إليه حتى إذا دعوته أجاب دعوتك وحقق مطلبك وشفع بك من أذن الله له أن يشفع. لا تذهب مذهب الضلالة والجهالة وتترك من يملك كل شيء وتدعو من لا يملك شيء. كيف تترك عبادة ودعاء من يملك كل شيء وتذهب وتدعو من لا يملك شيء؟ هذا من الجهل، هذا من الجهل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ما عندنا شيء إلا من الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما قال اجعلوا بيني وبينكم الصالحين من عبادي، والصالحون من عباده. لماذا صاروا صالحين؟ لأنهم تقربوا إليه بما يحب من الأعمال الصالحة التي شرعها لهم، فصاروا صالحين، صاروا أولياء، صر مثلهم. انظر الطريق الذي سلكوه اسلكه، أخلصوا العبادة له وعبدوه بما شرع لهم، اسلك طريقهم، اسلك طريقهم تنجو كما نجوا، وتكون صالح مثل ما صاروا صالحين، تكون وليا كما كانوا أولياء. الولاية ليست مقصورة على أحد. إذا اتقيت الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي مخلصا لله فأنت ولي مثلهم. تظن أن الولاية مقصورة على أحد، ما يكون إلا فلان وفلان ولي؟ لا أبدا، مثل ما فعلوا افعل، لن يصلحك إلا ما أصلحهم. أصلحهم التوحيد والإخلاص والإيمان الصادق والتنافس بالأعمال الصالحة. صر مثله، توجه إلى الله واعبده بما شرع. شرع لك أعمال من الصلاة وغيرها، طبق. أمرك بأن تقول لا إله إلا الله وتحققها بأن لا تعبد إلا الله قولا وعملا واعتقاد. صر مثلهم، افعل مثل عملهم، تكن مثلهم، تصير أنت عبد صالح، تصير ولي. عبد ما فيه، الباب مفتوح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقوا. آمن بالله أنت إيمانا صحيح مثل ما آمنوا، واتق الله مثل ما اتقوه، والتقوى تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، تصير مثلهم. لماذا تتخاذل وتصرف العبادة التي شرعها الله وأوجبها عليك لنفسه عز وجل تصرفها لغيره، وتزعم أنهم يقربونك إلى الله زلفى؟ ما يقربونك، هم ما يملكون شيء حتى يقربونك. نعم. قال والمثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. نعم، الشافع مكرم بالشفاعة، لأن الشفاعة رحمة بالمشفوع له وكرامة للشافع. فإذا رضي الله عنك وأرادك بخير لأنك مت على التوحيد الخالص، رضي الله عنك، أذن الله للشافع أن يشفع لك، النبي، ولي، عبد صالح، ملك، لا، ما دام أنه رضي عنك لأنك مت على التوحيد الخالص أذن الله للشافعي أن يشفع لك. إذن لا تحصل الشفاعة إلا بهذين الشرطين: رضاه عن المشفوع له، ولا يرضى عنه إلا إذا مات على التوحيد، وإذنه للشافع. فالشفاعة كرامة للشافع ورحمة بالمشفوع له. الشفاعة صفتها هو أن الله يأذن للشافع أن يشفع ليكرمه في ذلك وينال المقام المحمود عند الله، وهي رحمة بالمشفوع له فيدخله الجنة ويغفر له، رحمة به وإكراما للشافع. يعني حينما يشفع نبينا عليه الصلاة والسلام بأمته، يشفع لأمته من مات على التوحيد منهم، فإن الله يكرم محمد عليه الصلاة والسلام بأن يشفعه بأمته. هي كرامة للشافع ورحمة للمشفوع له، فهو يرحمنا بإذن يرحمنا عز وجل فيدخلنا الجنة ويغفر لنا رحمة بنا لأننا متنا على التوحيد إن شاء الله تعالى، وبذلك يكون قد أكرم محمد عليه الصلاة والسلام لما أجاب دعوته وقبل شفاعته. فالشفاعة إذن كرامة للشافع ورحمة للمشفوع له. إذن لا تطلبها من محمد عليه الصلاة والسلام، اطلبها من الله. واعلم بأنك لو طلبت من الله، إذا كنت ما تخلص ما تصدق مع الله عندك أشياء تخالف العقيدة، تحلف بغير الله، تسأل غير الله، تنذر لغير الله، تذبح لغير الله، إذن لست مخلص ولن تنفعك الشفاعة. أما إذا كنت على ما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، هذه تحصل له الشفاعة. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من تحصل له الشفاعة يوم القيامة؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. انظر نفسك، لا تقول أنا أتقرب للشيخ فلان لأنه ما كان عند الله وأريد شفاعته، لا، تقرب إلى الله الذي تقرب إليه الشيخ فلان، أنت والشيخ فلان سوا، تنافسوا بالأعمال الصالحة. كلهم تنافسون بالأعمال الصالحة، فإذا تنافست مع عباد الله الصالحين بالأعمال الصالحة فأنت إن شاء الله تصير مثلهم، عبد صالح تقي ولي، بدونك توسط بفلان أو فلان أبدا. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، الشاهد قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا نفي، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع إلا بإذنه، أبدا، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره، ما أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. إذا أذن الله لهم أن يشفعوا شفعوا، متى يأذن لهم؟ إذا رضي عن المشفوع له. متى يرضى عن المشفوع له؟ إذا مات على التوحيد مخلص سالما من الشرك. وهي نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. هذه شفاعة عليه الصلاة والسلام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا هو المقصود، أنك تخلص العبادة لله ظاهر وباطن، سرا وعلانية، في السراء والضرر، ما تعرف إلا الله، ما تتوجه إلا إلى الله. لا تقول يا شيخ فلان أن الشفاعة المدد الغوث يا رسول الله، لا، قل يا الله يا رب يا رب بأسمائك وصفاتك. فإذا صدقت وأخلصت فالله أقرب إليك من حبل الوريد. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا ذهب إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي عباده جميع، من وفقه الله صار له نصيب من ذلك الوقت، يا عبادي من ذا الذي من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. قم قل أنا يا رب، ولا تقول أسألك بجاه عبدك فلان وفلان، لا، توجه إليه بأسماء وصفاته، لا تتوجه إليه بأحد أبدا. أسجد بين يديه وتضرع إليه بأسماء وصفاته وتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها وشرعها لك، الصلوات، الصدقات، الصيام، الحج، العمرة، الجهاد، البر، الصلة، كل هذه أعمال صالحة، هذا اللي يجعلها واسطة بينك وبين الله. لا تجعل فلان وفلان، لا، يجعل الأعمال الصالحة التي شرع لك هي الواسطة بينك وبين الله، توسل إليه بها، تقرب إلى الله بها. يعني امتثل ما أمرك الله به بأداء الواجبات، بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو الواسطة والوسيلة التي تقربك إلى الله. لا تقول أسألك بفلان وفلان، لا، لما ذكر الأعمال الصالحة عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. المهم الإخلاص، احذر أن يجري على لسانك لفظة شركية تحبط عملك من حيث لا تشعر أبدا. إياك أن تقول أسألك بجاه فلان، أو يا شيخ فلان أسألك أن تشفع لي عند الله، أو أنا متوجه بك إلى الله، لا، الله ما شرع لك هذا، شرع لك أنك تدعوه وحده مخلصا صادقا سرا وعلانية، ظاهر وباطن، في السر والضر، ما تعرف إلا الله. هذا هو الذي يجعلك أنت ولي وصالح مثل هؤلاء الصالحين. اجتهد وأخلص واصدق وأبشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، يعني حتى يتوضح لك تماما، الذي يعبد الشمس والقمر، والذي يعبد الملائكة، والذي يعبد الأنبياء، والذي يعبد الأولياء، والذي يعبد الأشجار والأحجار، كلهم هؤلاء مشركون. ما في فرق بينهم أبدا. تعبد ملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شيطان أنت، يعني فهذا شرك. فلان يعبد شيطان، وفلان يعبد ملك، وفلان يعبد نبي، وفلان يعبد ولي، هم كلهم مشركون. من عبد غير الله كائنا من كان فهو مشرك، لا فرق أبدا، لا فرق بين معبد الشجر والحجر والقمر والشمس والأنبياء والأولياء، كلهم من يعبد أحدا من هؤلاء فهو مشرك. لما قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص، إخلاص العبادة، وحذرهم من الشرك وقاتلهم وحاربهم، هل فرق بينهم؟ هل قال للجيش إذا لقيتم من يعبد الأنبياء والولي أتركوه، قاتلوا من يعبد الشمس والقمر؟ لا، يقول أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله عموما. ما قال إذا لقيتم من يعبد الملائكة والأنبياء أتركوه، لا لا أبدا، كلهم مشركون، العبادة كلها لله. حتى قال عز وجل، حتى يكون في قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يكون حتى دين. لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة يعني ما يكون شرك، الفتنة هي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود. ما قال قاتلوهم إذا وجدتم من يعبد شجر وحجر قاتلوه، وإذا وجدتم من يعبد الأنبياء والأولياء اتركوهم، لا، كلهم مشركون. من يعبد نبي ومن يعبد طاغوت كلهم مشركون، والمعبود ليس له ذنب في ذلك إذا كان ولي أو نبي، الذنب على من عبده. لكن إذا دعا الناس لعبادة نفسه مثل فرعون وأمثاله، نعم يصير العابد والمعبود كلهم طواغيت. فليفكر الإنسان في هذا، وإذا كان أحد منا عنده شيء من الجهل في مثل هذه الأمور فليصحح عقيدته وليرجع إلى ربه ويرجع إلى الصواب، ومن تاب تاب الله عليه. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. إذا تبت وأخلصت ورجعت إلى الله وأفردت الله بالعبادة وتبرأت من كل معبود سوى الله، فلا عليك، ما مضى يمحوه الله عز وجل. الإسلام يمحو ما قبله، والتوبة تمحو ما قبلها. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين، اللهم صل وسلم. يقول السائل: من اتخذ واسطة بينه وبين الله، يقول هذا كفر مخرج من الملة؟ ما في شك. احنا وش نتكلم عليه من المغرب الان؟ اذا اتخذ واسطه بينه وبين الله فهذا مشرك، شرك خارج من المله، اذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، لا تنفع شفاعه الشافعين ولا تدركه رحمه ارحم الراحمين، لان الله عز وجل قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن دعا غير الله كائنا من كان واتخذه واسطة بينه وبين الله فهو مشرك وشرك أكبر. يقول السائل: الليلة ليلة 27 من شهر رجب، هل لها مزية على غيرها من الليالي والأيام؟ ما علمنا بذلك أبدا، رجب كله سواء، رجب شهر من الأشهر الحرم ليس له فضل على غيره، ما علمنا به شيئا أو ما علمناه شيئا من الأعمال يخصص بها، لا نفس الليلة أول ليلة أو سبع أو ليلة 27 كله سوا، رجب كله سوا، الصيام فيه والقيام والصدقات والعمرة رجب وصفر وجماد كلهم سوا، إلا أن رمضان هو الذي فضله الله فجعل عمرة فيه بأجر حجة أو بحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما فضل العمرة في أشهر الحج لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام عمراته كلها كانت في أشهر الحج. وأما الذين يزعمون أن ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 وعلى فرض أنه صحيح، من ذا الذي قال لك إن لها فضل على غيرها بالعبادة؟ العبادة توقيفية، يعني نعبد الله على ما شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فأتنا بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل تلك الليلة بعمل صالح قيام أو صيام أو صام يومها. عبادة توقيفية ما في اجتهاد، تجتهد من عندك وتقول هذه الليلة لها فضل، من قال؟ على فرض أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهل هناك آية أو حديث بأن نعمل في تلك الليلة ما لا نعمل في غيرها؟ من عنده دليل يزود رزاه الله خير، هل عنده دليل على أن ليلة رجب ليلة 27 من رجب لها مزية على غيرها بعمل صالح يأتي به؟ وإذا أتى به بمصدر صحيح ثابت فعلى العين الرأس يقول جزاك الله خير، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وأما الابتداع فالله غني عن البدع وعن العبادات البدعية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليكون الإنسان على بصيرة، اعبد الله بما شرع، لا تكن إمعه، إذا قيل لك هذا الشيء أطعت وامتثلت بدون دليل. الشيء الذي العبادة التي لا تنبني على آية أو حديث فلا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن خلاصة الكلام أن رجب من الأشهر الحرم وليس له فضل على غيره، ولم يرد أي دليل بتفضيل رجب بأي عمل من الأعمال، لا ليله ولا نهاره ولا عمره ولا ذبيحة ولا صيام، كل سواء، نصوم في صفر ورجب سواء، نعتمر في صفر وجماد ورجب سواء، وهكذا. إلا اللي عنده دليل ما درينا به نحن مصدر ثابت يقين يأتينا جزاه الله خير، نحن نقبل الحق. أحسن الله عليكم. سؤالنا يقول: ما حكم فتح سجل تجاري باسمي ولكن ليس لي بل لشخص آخر هو الذي سيكون مسؤولا عنه لكي يتاجر به، علما أن ذلك الشخص هو موظف والنظام لا يسمح للموظف أن يستخرج سجل تجاري، فما حكم هذا؟ حسب حكمه أنك كذاب وأنك مفتري وأنك مزور وأنك عاص ولي الأمر وأنك ادعيت ما ليس لك وأعنت إنسان يعمل بغير الحق. يقول سألنا: حج العام الماضي ولم يأتي مزدلفة لأن الحافلة تعطلت بهم خارج مزدلفة، هل عليهم شيء؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والعلماء رحمهم الله ذكروا أن من ترك واجبا فعليه دم. نعم. يقول السائل: إذا تم شراء عمارة من صاحبها ونقص المبلغ ثم ذهبت للبنك ليدفع المبلغ الناقص، ثم البنك يسجل العمارة باسمه حتى أوفي المبلغ الذي دفعه لي، هل هذا الفعل جائز؟ كيف؟ باع عمارة واشترى عمارة من صاحبها، نعم، ونقص المبلغ، طيب، فذهب للبنك ليدفع المبلغ الناقص عنده، لك البنك رحمة بك سلفك الباقي، أو قال بعطيك 100,000 وتعطيه 120. إذا كان إنه جزاه الله خير فاعل خير عندك 900,000 ونقص عليك 100، وقالك البنك تعال البصير هذه 100,000 وإن شاء الله تسددها على أقساط أو إن شاء الله دفعة واحدة، ما نريد منك شيئا أبد، لله أقرضناك لله، نقول جزاه الله خير. ما والله إن كانه يقول نعم نسدد الباقي أبشر، ولكن 100 بـ100 وكذا وكذا فهذا ربا، سواء البنك ولا غيره. إذا صار بيقرضك لله فهذا جزاه الله خير، القرض بنصف الصدقة. أما إذا كان يقرضك ليأخذ منك زيادة فهذا ربا، ما في كلام. يقول السؤال: كيف يكون العدل بين الزوجات إذا كانت واحدة عندها أولاد والثانية ليس عندها أولاد؟ كيف يعدل؟ نعم، يعطي كل ذي واحدة ما يكفيها، إن كان لها أولاد يكفيها وما وأولادها، وإن كان ما عندها أولاد يعطيها ما يكفيها هي. معروف إذا كان إن هذه يكفيها بالشهر مثلا 1,000 ريال لأن لها أولاد، الثانية احسب حساب النفر الواحد الذي كم يكفيه، وهكذا احسب حساب النفقة للأولاد كسوة طعام مصاريف أخرى، وشوف الزوجة أمهم كم يكفيها وحدها وأعطى الثانية مثلها، حق الأولاد غير حق أمهاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.